موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مقدار الواجب في زكاة الفطر، يعني الواجب إخراجه في زكاة الفطر. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد، من بر، شعير، تمر، زبيب، أرز، ذرة أو غير ذلك، يعني نحوه كالمكرونة مثلا في زماننا ونحو ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في أحكام زكاة الفطر أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، والعكس، أي أن يعطي الواحد زكاته لجماعة. وجوز بعض العلماء إخراجها قيمة إذا دعت الضرورة لذلك، والحقيقة أن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، والخروج من الخلاف هنا أولى، وفعل الأصل أوفق وأسلم، والحمد لله رب العالمين.